لبيك اللهم لبيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا أحبتي في الله مع مقاصد الحج. أحببت أن أفرد هذا المقصد بشيء من الكلام لأهميته، وهو مقصد راقي وجميل، أن الحج بمثابة دورة تدريبية مكثفة للأمة على معاني السمع والطاعة. سبحان الله، لو تتبعنا هذا في مناسك الحج لوجدنا يعني فعلا دورة تدريبية مكثفة على السمع والطاعة، حتى لو لم تبدو لك الحكمة مما تؤمر به. فمثلا تخرج يقال لك قف هنا عند الميقات، لا تستطيع أن تتجاوز، تقف وبفرحة وسرور. يقال للرجال مثلا تجردوا من المخيط فيتجردون من المخيط على اختلاف طبقيات الفار كما مر بنا. ويقال لكم لبوا بعد أن تلبس ملابس متواضعة بسيطة جدا تذكر بالآخرة، لبي تلبي، ما سمعنا أحد يمتنع. تخيل بحب أيضا وبانجراح صدر ننطلق بالركب بعد الإحرام من الميقات إلى مكة، ندخل إلى الحرم، السنة نتوجه إلى الحجر مباشرة، تجد عدة أوامر واضحة وجلية، الطواف يبدأ من عند الحجر فتجد الجميع يتوجه للحجر، الشوط يبدأ من ها هنا وينتهي ها هنا، ولابد أن تكون الكعبة عن يسارك. طيب ممكن أطوف الكعبة عن يميني؟ ممكن يكون أوسع أو أسهل؟ لا، لا يجوز. تعلم السمع والطاعة. طيب طوف 7 أشواط. من الناس من لديه قوة وحب وشوق للكعبة ويريد أن يطوف مثلا أكثر من 7 أشواط، نقول له لا يصح، لابد أن تلتزم بهذا الرقم. طيب أنا منهك ومرهق، يكفيني أن أطوف 7 مثلا 5 مثلا بدل 7 أو 3 مثلا؟ نقول لا، لابد أن تكون 7 و7، وبالتالي تدريب على السمع والطاعة. تخرج مثلا لعرفة تجد حدود معينة، قف هنا لا تخرج عن هذا الحد، وإن خرجت فلا عرفة لك والحج عرفة. مثلا لا تنفر من عرفة، يعني تنزل من على عرفة، إلا بعد التأكد من غروب الشمس. الكل ينتظر والكل يسمع ويطيع والكل ينفر بعد التأكد من غروب الشمس. قفوا ها هنا في مزدلفة، واجب من واجبات الحج، تبيت لا يرخص إلا للضعفاء والعجزاء والنساء مثلا والسقاة بعد منتصف الليل، الجميع يسمع ويطيع. انطلقوا إلى منى، مر من مثلا من على الجمرات، دع الجمرة الصغرى لا تلتفت لها ولا الوسطى لا تلتفت لها، وقم برمي جمرة العقبة الكبرى ب7 حصيات، لا ب6 ولا بأكثر، وبطريقة معينة ووقفة معينة، يكون الكعبة عن يسارك وباقي الجمرات عن يمينك. أمر عجيب، تسمع وتطيع، كبر مع كل حصاة تكبر، إلى آخر هذه المعاني. عد قبل غروب الشمس لتبيت بمنى فترجع وتعود، أيضا سمع وطاعة، إلى آخر هذه المعاني. في اليوم التالي أول أيام التشريق تقوم برمي الجمرات 3، تبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. هل يصح أن أبدأ بالكبرى؟ لا، أنت تسمع وتطيع، وتجد الجميع يؤدي بانسيابية وبانشراح وبفرحة وبسرور. هذا تدريب، هذا تعويد على أن تسمع وتطيع للشرع، للدليل، لا تقدم ولا تؤخر بين الأدلة السمعية التي تصل إليك سواء القرآن والسنة أو التي بينها لك أهل العلم، إلى آخر هذه المعاني. هذه أخواني من المعاني الراقية جدا العظيمة جدا جدا جدا. السؤال الذي يبدو الآن مع هذا المقصد، وهل السمع والطاعة لله وللرسول يكون في الحج فقط؟ هل من عاقل يقول ذلك؟ إن السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا تلزمنا في جميع أحوالنا وحتى نلقى الله عز وجل. فمن العيب أن نسمع ونطيع في الحج وأن نطبق وأن نحذو حذوه ونؤدي كما ورد الدليل، ثم بعد ذلك نتمرد عليه في باقي شؤون حياتنا. هو أسوتنا في كل أحوالنا حتى نلقى الله عز وجل، في كل شيء، في أفراحنا وفي أحزاننا، في معاملاتنا، أخلاقياتنا، سلوكياتنا، في مشاكلنا، في خلافاتنا، في بيوتاتنا، في طرقاتنا، في أسواقنا، في كل أحوالنا ينبغي أن نسمع ونطيع له عليه الصلاة والسلام. إذن أردت لك أن تقف عند هذا المعنى، والحجيج يسمعون ويطيعون في كل أحوالهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يخالفونه في أمر صغير كان وكبير. لا شك دعوة عظيمة ودعوة واضحة وجلية ما أحوجنا إليها، وما زال معنا من المقاصد يعني بإذن الله تبارك وتعالى نكملها في المرة القادمة إن كان في العمر بقية.